إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن آيات الله كثيرة، ولقد أيد الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ببينات عديدة. تساءل كفار قريش وقالوا يا رسول الله، وقالوا يا محمد ائتنا بآية كما أرسل الأولون، نريد منك معجزة كمعجزة موسى ومعجزة عيسى، آية بينة. فأخبرهم بأن الآيات عند الله سبحانه وتعالى وأنه لا يملكها، وإنما الذي يملكها هو الله، فأكثروا من الخوض في هذا. فأراهم الله آية، فشق له القمر نصفين، فرأى كفار قريش القمر وقد انشق نصفين، قالوا سحرنا ابن ابي كبشة، يعني محمد، ولكن انتظروا المسافرين فانه لا يستطيع ان يسحر المسافرين. فاذا جاء المسافرون سألناهم هل رأيتم انشقاق القمر؟ فلما جاء المسافرون سألهم كفار قريش هل رأيتم انشقاق القمر؟ فقالوا نعم، قالوا لقد جاء بسحر عظيم. وصعد الانسان اليوم الى سطح القمر وسار على ذلك السطح، وتساءل كثير من الناس هل رأى هؤلاء الذين ساروا على سطح القمر آية انشقاق القمر او اثرا له؟ كان بإمكان المسلمين ان يجيبوا ويقولوا لقد شق الله القمر نصفين ورآه الصحابة وسجله القرآن في حينه، فما كذبه الكافرون ولا تشكك المؤمنون، وشاهده الصحابة ونقل لنا عنهم ذلك فنحن على يقين منه، والانشقاق وقع وعاد الله القمر كما كان. لكن شاء الله ان يجعل آية في القمر لمن يأتي من اهل هذا الزمان، فجعل اثرا باقيا في القمر يدل على ذلك الانشقاق. فوجد رواد الفضاء الذين نزلوا سطح القمر ان القمر قد انشق نصفين، وانه عندما عاد لم يعد كما كان بل تزحزح قليلا، وهذه الزحزحة جعلتهم يرون الصخور، هذه الصخرة نصفها متقدم ونصفها متأخر، والتي قبلها نصفها كذلك متقدم ونصفها الاخر متأخر، وهكذا على طول شق القمر. فلما سئل رواد الفضاء الامريكان في بريطانيا في التلفزيون البريطاني كم انفقت عليكم امريكا حتى وصلتم سطح القمر ثم جئتمونا باحجار، الارض مملوءة احجار، فقالوا ما صعدنا من اجل ان ناتي بهذه الاحجار، وانما صعدنا لنكتشف سر انشقاق القمر، الظاهرة العظيمة، ولكننا لم نتمكن من ان نأتي بالصخور من مناطق الالتحام بين الصخور، فان نقطة الالتحام تدلنا على عمر الصخرة، فآلاتنا كانت ضعيفة، وهناك رحلة سوف تكون في المستقبل سيرسلها الامريكان من اجل ان تأتي بالصخور من مناطق الالتحام، وها هم اليوم الامريكان يرسلون الى القمر بعثة اخرى، يقولون انهم يبحثون عن الماء، وهم سيبحثون عن الماء وعن غيره، ولكن برنامجهم ان يأتوا بجزء من ذلك الصخر الملتحم ليعرفوا تاريخ ذلك الانشقاق. اما الانشقاق فقد رأوه كما قرره القرآن في حينه في قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. القمر آية من آيات الله، والشمس آية من آيات الله، والكون كله آيات، ومن آيات الله في الشمس والقمر ان جعل الشمس والقمر بحسبان فالق الاصباح، وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، حسبانا اي يسير كل منهما بحساب دقيق، فكل حركات القمر والشمس بل والكواكب والنجوم تسير بحساب. ولذلك اذا رأيت الى النتيجة التي نعرف بها تاريخ الايام مكتوب في كل يوم قبل سنة متى ستشرق الشمس ومتى ستغرب في كل مدينة من المدن لتلك النتائج، فالناس يعلمون متى يكون المغيب، ويعلمون متى يكون الشروق، ويعلمون متى يكون القمر بدرا، وهكذا. لماذا؟ من اي شيء؟ يعلمونه من الحساب، من الحساب، الشمس والقمر بحسبان، فكل ظواهر تحدث على الشمس والقمر انما تحدث بحساب دقيق. ومن الظواهر التي تحدث الخسوف والكسوف، الخسوف والكسوف، وقد اعلنت مصادر فلكية انه سيكون في يوم الاربعاء القادم خسوف جزئي للشمس، وانه سيكون في كثير من بلاد اوروبا خسوفا كليا، وهذا امر نحن نعلمه ويعلمه الناس بحساب. ولقد قال علماء الاسلام ان الخسوف والكسوف يقعان وفق حساب، لان الله يقول الشمس والقمر بحسبان، ولكن اذا وقع اي خطأ فسببه النقص في الحساب، اما الشمس والقمر بحسبان كما قال الله جل وعلا. هذا الخسوف وهذا الكسوف الذي يحدث له اسباب درسها علماء الفلك، وشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نذكر الله عند حدوث هذه الظاهرة، فان ديننا قد شرع لنا الصلاة لذكر الله، اقم الصلاة لذكري، فشرع لنا صلاة الفجر تذكيرا بالله عندما يقبل النهار ويبدأ الضوء يبدد الظلام فيذكرنا ذلك بقدرة الله سبحانه، ثم شرع لنا الظهر اذا اشتد الحر وتوسطت السماء الشمس كبد السماء فتذكرنا بقدرة الله الذي حركها الى وسط هذه السماء، ثم شرع لنا صلاة العصر عندما يبدأ حر تلك الشمس ينكسر، وجعل لنا فريضة اخرى عندما تغيب الشمس ويبدأ ظلام، ثم امرنا بصلاة العشاء عندما يختفي الشفق الاحمر ويجن الليل ويخيم الليل مرة ثانية. فعند حدوث هذه الظواهر خسوف الشمس والقمر، عندما يقع ذلك فإنه يذكرنا باختلال النظام، يذكرنا بالنظام الذي يجري، ويذكرنا بتغييره وبقدرة القادر على إيجاد ذلك النظام وعلى تغيير ذلك النظام. سبحانه وتعالى وشرع لنا أن نصلي، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي حتى ينجلي، حتى ينجلي. فالرسول يعلم أن هذا الخسوف سينجلي أو هذا الكسوف سينجلي، وشرع لنا الصلاة حتى ينجلي، فهو سينجلي. ودعانا إلى عبادة الله وإلى سؤال الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه، فقد وجدوا أن هناك ظواهر تحدث، وأن هذه الظواهر تسبب خطرا على الإنسان. فعندما يحدث الخسوف الكلي للشمس فإن الحيوانات كلها تتصرف وكأنها في الليل، فالحيوانات التي كانت تمشي في النهار تعود أدراجها، والحيوانات التي لا تخرج إلا في الليل تخرج في الليل، والناس في وسط النهار، وربما يسبب ذلك أضرارا للناس. ووجدوا أن الشمس والقمر والأرض بل وجميع الكواكب يجذب بعضها بعضا. أرأيت إلى المغناطيس؟ إذا وضعت المغناطيس ووضعت قليلا من الحديد الصغير أو برادة الحديد على ورقة وحركت قطعة مغناطيسية تحته فإنه يحرك الحديد. ما الذي يحركه والمغناطيس منفصل؟ قالوا قوة الجذب التي بين المغناطيس وبين الحديد. درسوا فوجدوا أن هناك قوة جذب بين الأرض والقمر والشمس وكل الكواكب. قالوا قوة الجذب هذه التي تكون في القمر، عندما يقترب القمر من الأرض فإنه يجذب الأرض إليه، فلا يجد شيئا يجذبه إلا الماء البحار، فيشد البحار فترتفع البحار في كل بحار العالم قدر مترين أو أكثر، ترتفع ويسمى المد. فإذا تحول القمر إلى الجهة الثانية وقع الجزر في الجهة الأولى والمد من الجهة الثانية. فإذا وقع القمر في جهة والشمس في نفس الجهة فإن قوة الجذب على الأرض تزداد بسبب قوة جذب الشمس وقوة جذب القمر. هذا الجذب يؤثر على باطن الأرض. وقال علماء الفلك إن الزلزال الذي حدث في ذمار سببه أن عددا من الكواكب وقعت في خط واحد، وقعت قوة جذبها في خط واحد فجذبت كلها الأرض، وكانت نقطة الجذب على منطقة في البحر الأحمر. فلما شدت قشرة الأرض أثر ذلك على باطن الأرض، فأراد باطن الأرض أن يتحرك فوجد النقطة الضعيفة في ذمار، فكان زلزال ذمار. هذا الجذب والاختلال في الجاذبية عندما تكون هذه الكواكب على خط واحد، بدأ الإنسان اليوم يعرف شيئا من آثاره، والله أعلم ماذا يحدث من آثار نحن لا نعرفها ولا ندركها. فخير شيء أن يكون الإنسان في ذلك الوقت في حالة عبادة لله جل وعلا. وعندما وقع الخسوف عند موت إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد كان له طفل صغير اسمه إبراهيم، توفاه الله وهو صغير، وهم يدفنون إبراهيم ابن محمد، وهم يدفنونه، حدث خسوف في الشمس، فتصايح الناس وقالوا انكسفت الشمس بموت ابراهيم. فتذكر محمد صلى الله عليه وسلم رسالته ونبوته، وليس هو ممن يتصيد الأدلة او يتصيد الفرص لإظهار نبوته ورسالته، فنبوته ظاهرة بتأييد الله وبالمعجزات العظيمة. وقف صلى الله عليه وسلم يبين الحقيقة في هذا الامر، ويعظ الناس ويذكرهم ويقول: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. الشمس والقمر بحسبان. هؤلاء العلمانيون الملحدون الذين يقولون ان الامور كلها طبيعية بالطبيعة كما يزعمون، هذا رد عليهم وتكذيب لهم. لماذا؟ لان القمر في كل يوم يقطع مسافة معلومة في زمن معلوم، والشمس تقطع مسافة معلومة في زمن معلوم، وهكذا لا يتأخر القمر ولا تتأخر الشمس ولا تتأخر سائر الكواكب. لماذا لا يتقدم القمر؟ لماذا لا يتأخر القمر؟ لماذا لا يقصر في السرعة؟ لماذا لا يزيد في السرعة عما رسم له؟ لا يملك ذلك، انه مخلوق من مخلوقات الله. هو في بعض الاحيان يزيد السرعة، وفي بعض الاحيان ينقص السرعة، ولكن متى؟ اذا اقترب من الارض وزادت قوة جذب الارض عليه اسرع حتى لا تجذبه الارض اليه فيتصادم معها، واذا ابتعد عن الارض ابطأ وسار بسير اخر حتى لا ينفلت من جاذبية الارض وتصبح الارض بدون قمر. من الذي يقدر سير هذا القمر؟ من الذي يقدر مواعيده؟ انتم الان تعرفون متى سيكون الكسوف. من اي شيء عرفتم ذلك؟ من الحساب، لانكم تعرفون حساب سير القمر، والحساب الدقيق يدل على ان هناك مقادير مقصودة يجب ان يتمها السير في هذه المسافة في هذا الزمن. والقصد معناه ارادة، معناك هناك من اراد هذا القصد، من اراد هذا السير في هذا الزمن في هذا الوقت في هذه المسافة. والقصد لا يكون صدفة بل يكون ارادة، ولذلك التقدير معناه القصد، وضع المقادير الصحيحة في اماكنها الصحيحة. والتقدير لا يكون الا من مريد اراد تلك المقادير الدقيقة المحكمة. ولذلك والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايها المسلمون، هذا ديننا، دين الحق. يظهر الله اياته في زمن النبي وفي زمننا والى ما شاء الله من الازمان. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، ويهديهم الى صراط مستقيم. نفعني الله واياكم بالقرآن العظيم، وجعلني الله واياكم به من العاملين. اقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. عباد الله، إن بلادنا اليمنية تمر في هذه الأيام في مرحلة سياسية لم يعتدها شعب اليمن، وهي أنها ستقبل لأول مرة على انتخاب رئيس لها، وهذا معناه أن الشعب أصبح هو صاحب الحق في أن يختار من يكون رئيسا له. مجلس النواب قام بالترشيح وقدم لنا مرشحين، وقد ألزم الدستور مجلس النواب أن يقدم مرشحين لا مرشح واحد، حتى يكون الشعب في خيار وعنده فرصة في أن يختار أحد المرشحين على الأقل إن لم يكن هناك عدد من المرشحين. واختار مجلس النواب مرشحين، وهذا الأمر شبيه بما قرره علماء المسلمين، فقالوا إذا مات الخليفة فإن واجب الأمة هو أن تختار حاكما مسلما، وجعلوا ذلك الواجب متعينا على أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد هم العلماء والزعماء، العلماء المطاعون والزعماء المتبوعون، هؤلاء هم أهل الحل، فدورهم أن يقدموا ويبايعوا شخصا. سيدنا عمر بن الخطاب سن أول سنة في هذا الباب، قبل أن يتوفاه الله رشح ستة لخلافة المسلمين، وجعل الأمر شورى بينهم، وتشاور الستة، فتنازل ثلاثة لثلاثة. هؤلاء الثلاثة الذين تم التنازل لهم هم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الثلاثة المرشحون. فتنازل عبد الرحمن بن عوف، قال أنا أتنازل ولكني أنا الذي سأختار الخليفة، تقبلون ذلك؟ قالوا قبلنا. فأخذ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين يطوف على أهل المدينة في ذلك الوقت يسأل الرؤساء ويسأل الزعماء ويسأل العامة ويسأل أهل العلم، وفي بعض الروايات وإن كانت ضعيفة حتى أنه كان يسأل ذوات الخضور في خضورهم، الرواية ضعيفة ولكنها تدل على مقدار التحري عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فوجد مرشحان للخلافة، من هما؟ عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب. ماذا وجد عبد الرحمن بن عوف؟ وجد عبد الرحمن بن عوف ان الناس كانوا راضين عن حكم ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعن حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانوا يخافون ان يأتي الثالث فيخالف في سياسته لسياستهما وطريقته لطريقتهما. فقالوا لعبد الرحمن بن عوف اشترط على المرشحين، اشترط ان يسير من اراد ان يحكمنا، اشترط عليه ان يسير بنا كما سار الشيخان. فعرض عبد الرحمن بن عوف على سيدنا عثمان وسيدنا علي شروط، فقال لسيدنا علي يا علي اذا انت حكمت فبما ستحكم؟ قال احكم بكتاب الله وبالسنة رسول. قال فان لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فان لم تجد؟ قال اجتهد رأيي. قال وتسير على ما سار عليه الشيخان؟ قال لا. لماذا؟ لماذا قال علي لا رضي الله عنه؟ لان علي فقيه عالم ان قضايا متجددة ستجد، وانه اذا التزم سيقيد نفسه بالعقل، فلا بد ان يكون حرا ليقضي رأيه وليجتهد بما سيجد من الامور. لكن الناس كانوا يخافون ان يأتي الخليفة الثالث بشيء يخالف ما كان عليه الخليفة الاول والثاني، فعرض عبد الرحمن بن عوف شرطه على عثمان. يا عثمان بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فان لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فان لم تجد افتحكم افتسير بما سار عليه الشيخان؟ قال نعم. قال اذا امدد يدك لابايعك، لانه قبل الشرط الذي كان يريده المسلمون. واليوم اوروبا امريكا الدول هذه التي تتباهى بانه لا يحكمها الا من تختاره، يقولون اننا نشترط على من يريد ان يحكمنا في انتخابات الرئاسة، نشترط شروطا، فمن حمل شروطنا اعطيناه اصواتنا. ولذلك نرى الرؤساء كل واحد منهم ينزل ومعه برنامج، معه خطة يعرضها على الناس ويقول ايها الناس انتخبوني، فان انتخبتموني فسافعل كذا وسافعل كذا وسافعل كذا وسافعل كذا. ولا شك ان المرشحين الان في بلاد اليمن لانتخابات الرئاسة سيمرون علينا وسيطلبون منا ان نصوت لهم، وكل واحد منهم عنده شروط للرئاسة، عنده برنامج وخطة. وهذا وقت النصيحة، وهذا وقت النصيحة لعامة المسلمين. قد كنا ننصح الرؤساء والزعماء والقيادات، وجاء الوقت الآن لننصح الشعب الذي سيختار الحاكم. فإني أنصح شعبنا أن يشترط، وليس عيبا أن يشترط الشعب على المرشحين. ما قال أحد أن الاشتراط على عثمان وعلي كان عيبا ونقصا، بل كان تحريا وكان ضبطا وكان وعيا وكان فهما وكان عملا يدل على وعي الناس. فاشترطوا على حكامكم، اشترطوا عليهم شروط. ان اردتم اصواتنا فنشترط عليكم ما يلي: اولا ان تحكموا بكتاب الله وسنة رسوله، ومن اول الحكم بكتاب الله وسنة رسوله الغاء الربا. الغاء الربا هذا الذي تمارسه الخزانة في بلادنا باسم اذونات الخزانة. ندفع مالا فتعطي الخزانة ربا ممن؟ من اموالنا، من دمائنا، من عرقنا. هذا حرام. الله يقول فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ماذا جنى علينا الربا؟ الربا اخذ الاموال من جيوب الاغنياء، فتعطلت التجارة وتعطلت الزراعة وتعطلت الصناعة وساد الكساد في البلاد. ما فيش اشغال، ما فيش اعمال. لماذا؟ لان الاموال كلها قد جمعت، معظمها او كثير منها قد جمع في اذونات الخزانة. ويعترف البنك الدولي صاحب هذه الخطة بان الربا ساق الى الكساد، والكساب ساق الى البطالة والفقر والجوع وعدم الاعمال. ومن جانب ثاني الشعب يدفع قيمة الربا. وفي السنة قبل الماضية كانت قيمة الربا التي دفعتها الميزانية ميزانية الشعب اكثر من 5 مليارات مكافأة للاغنياء انهم جمدوا اموالهم حتى لا تعمل في خدمة الشعب. اشترطوا على الرئيس الذي يريد ان يرشح نفسه. اشترطوا على المرشحين. شرطنا ان اردتم اصواتنا الغاء الربا. الالتزام بالدستور. ماذا يعني الالتزام بالدستور؟ الالتزام بالدستور الذي يقول الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات. وانا اتحدى وزارة المالية ان تعقد اجتماعا لعلماء اليمن لتأخذ منهم فتوى بجواز التعامل باذونات الخزانة. اتحداها واطلب منها ان تعقد مؤتمرا لعلماء اليمن لترى ماذا سيكون جواب علماء اليمن في ربا واضح كالشمس. فيجب ان يكون ذلك شرط من شروطنا حتى لا ندخل في حرب مع الله القائل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فاذا كان بيد شعبنا ان يغير فواجب عليه ان يغير. وطريق التغيير ان يشترط ذلك. الامر الثاني. هناك في الدستور مادة تقول القضاء مستقل. ويجب ان يستقل القضاء عن السلطة التنفيذية. والمقصود السلطة التنفيذية اولها الرئيس. رئيس الجمهورية. فاحترام الدستور يقتضي ان يتخلى الرئيس عن منصب رئيس القضاء الاعلى. حتى لا يجمع بين امرين. اذا اراد الناس ان يشتكوا بحكومة كونها الرئيس. ووزير عينه الرئيس. الى اين يذهبون؟ الى القضاء. فاذا كان القضاء رئيسه هو الرئيس. فمن الذي يقضي؟ يجب ان يكون القضاء مستقلا. ويجب ان يشترط شعبنا ان يكون الرئيس مستقلا ان يكون القضاء مستقلا كما ينص عليه الدستور. فالشرط الثاني هو استقلال القضاء. الشرط الثالث ان من اراد ان يكون رئيسا للشعب اليمني فلا يصح ان يكون رئيسا لحزب من الاحزاب. حتى لا يسخر اموال الشعب ووظائف الدولة وجيش الشعب وامن الشعب لخدمة حزب من الناس. فالشعب هو صاحب المال وصاحب الجيش وصاحب السلطة. الجيش يجب ان يكون جيشا للشعب. والامن امن للشعب والمال مال للشعب. ومن يتولى الرئاسة سيجب ان يقدم استقالته من حزبه الذي ينتمي اليه. ليكون رئيسا للشعب اليمني كله. لا ان يكون رئيسا لحزب من الاحزاب. هذا وقتكم ان تشترطوا. كفى جرعات. يكفينا جرعات. فمن يريد ان يكون رئيسنا ومن يريد ان ياخذ اصواتنا يجب ان يلتزم. يجب ان يلتزم بانه لن يسمح بجرعات جوع وفقر جديدة. يجب ان يلتزم بانه سيخدم اقتصاد اليمن. وانه سيرعى الفقراء والمساكين. ويسعى لخدمة هذا الشعب. هذا وقتكم ايها الشعب اليمني ان تشترطوا على مرشحي الرئاسة اللذين اختارهما مجلس النواب. هذا وقتكم ان تشترطوا عليهما. اشترطوا عليهم الا يسمحوا بتسهيلات اجنبية. لا يسمحوا بتسهيلات اجنبية عسكرية لدول اجنبية. فان الدول الاجنبية طامعة في ارضنا واولها امريكا. تريد ارضنا وبلادنا. وتريد ان تنزل جيوشها في بلادنا تحت علل وستائر. فيجب علينا ان نقف اقوياء. امريكا هي الحليف الاول لليهود الذين يعلنون الحرب علينا. امريكا هي الحليف الاول لهؤلاء الاعداء الذين يدعون في بلاد العرب ويقولون ان ارضهم من النيل الى الفرات. اشترطوا اشترطوا لدينكم، اشترطوا في ان الجيش اليمني لا يكون مجالا للعبث والافساد. فهناك دشات توزع على المعسكرات، هذه الدشات تحطم الاخلاق. ولقد تدارست جمعية علماء اليمن هذا الامر وقرروا تحرير رسالة الى الرئيس للمطالبة بمنع هذه الدشات. هذا هو وقت الاشتراط، ان تمنع هذه الدشات من معسكرات جيشنا، وان لا يرسل اي ضابط الى امريكا الا بعد ان يعلم دينه. لماذا؟ لان الدول الكبرى لا تحتاج الى انقلابات عسكرية لتسيطر على البلدان الصغيرة. ماذا تفعل الدول الكبرى كما فعل الروس؟ كانوا يطلبون ضباطنا للدراسة في موسكو، فاذا وصلوا الى موسكو علموهم ما ارادوا واعادوهم عملاء لهم، ولا يعود الا النادر منهم سليما من المؤامرة الاجنبية. نفس الشيء تفعله امريكا اليوم، تقول للجيوش ارسلوا ضباطكم، ثم هناك يتم لهم غسيل مخ وتتم لهم برامج. واني اذكر ان السعودية كان يطلب منها ان ترسل جيشها الى هناك وان يرسلوا الضباط، فماذا كانت تفعل السعودية؟ قام العلماء قالوا لا يجوز ان ترسلوا ضباطنا وهم جهل بدينهم، اقيموا لهم دورات تأهيلية تعرفهم دينهم وتعرفهم ايمانهم وتعرفهم يقينهم ثم ارسلوهم بعد ذلك. وقد دعيت لإلقاء عدد من المحاضرات في عدد من هذه الدورات، فماذا كانت النتيجة؟ عاد كثير من هؤلاء الضباط وهم على سلامة في دينهم، بل لقد عملوا على نشر الاسلام في الجيش الامريكي واقاموا مساجد في بعض القواعد العسكرية الامريكية. فنحن نطالب بمنع الدشات ونطالب بارسال العلماء الى جيشنا لتعليمهم وتدريبهم، ونطالب بان من خرج الى بعثة في الخارج يجب ان يدرس دينه وان يتفقه في دينه وان يعرف هذا الدين حتى يكون محصنا وحتى يعود جنديا لدينه وبلاده، لا ان يعود ضابطا منفذا لاوامر الاعداء. هذا هو وقت الشروط والاشتراط. اشترطوا ايها الشعب على قياداتكم في ان يصلحوا الاعلام وان يكفوا عنا هذا السيل من الفساد والتدمير والافساد الذي يجري. اشترطوا عليهم حفظ الامن وحقن دماء اليمنيين. هذا الامن المنهار الذي نجده يهدد امن الناس في كل مكان. اشترطوا عليهم اقامة احكام الله، اقامة الحدود حتى يأمن المسلمون. هذا وقتنا ايها الشعب اليمني ان نشترط على هؤلاء المرشحين ونطالبهما بالالتزام بهذه المطالب الشرعية الاسلامية. فمن اراد اصواتنا فلينفذ شروطنا، وهذه نعمة كبيرة ان يجعل الله في ايديكم يا ابناء الشعب القدرة على اختيار الحاكم والاشتراط عليه. فاذا فعلنا ذلك وسعينا فيه فلعل ذلك يجعلنا ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقد يسر الله لنا الامر بالمعروف وينهى عن المنكر عن طريق حقنا في اختيار رؤسائنا واشتراطنا عليهم بما نريد. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين،